السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد، آداب، أخلاق، عبادات، أحكام. ومرة أقول والله ليطبق هذا الكتاب في إقليم الأقاليم، ما تمضي عنه فترة من زمان لهم أفضل الناس، كلمتهم واحدة، عقيدتهم واحدة، عبادتهم واحدة، متحابون متأخرون. ولكن مع الأسف ما أقبلنا أبدا على الصراط المستقيم، ما زلنا مفرقين مشتتين، يا لها من محنة. هذا الكتاب ترجم إلى اللغات، وهو بالإنجليزية، بالفرنسية، بالفارسية، وأي ماموم يضعه عند رأسه إن كان يحسن القراءة والكتابة والفهم، وكل ليلة يقرأ صفحة أو بعض صفحة، ما تمضي السنة إلا هو من أعلم الناس. هذا الكتاب لو يطبق في البلاد الإسلامية يغني عن المذهبية والطائفية أبدا والحزبية. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خرج عن أبدا عن منهج السلف الصالح أصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم. وها نحن انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، فهيا بنا نسمع ونصغي ونتعلم. ما هي هذه المقطوعة؟ ولاية القاضي، كيف يتولى القاضي؟ ما هي ولايته؟ يجب أن نعرفها. ويدخل تحت اختصاص منصبه، تحت منصب القاضي، ما يلي: أولا، الفصل بين المتخاصمين، أن يفصل بين المتخاصمين في سائر الدعاوى والقضايا بأحكام نافذة، أو يصلح، أو بصلح يرضي الطرفين عند تعارض البينات أو خفاء الحجج على بعضها. مرة ثانية، أولا، الفصل بين المتخاصمين بمهمة القاضي ووظيفته، وذلك في سائر الدعاوى والقضايا بأحكام نافذة لا بد أن تطبق، أو بصلح يرضي الطرفين المتخاصمين عند تعارض البينات أو خفاء الحجج أو ضعفها، يصلح بينهما بين الطرفين. ثانيا قهر الظلم والمبطلين. من مهمة القاضي أن يقهر الظلم من الناس والمبطلين، ومن مهمة نصرة أهل الحق والمظلومين وإيصال الحق إلى أهله. مرة ثانية، من مهمة القاضي قهر الظلم والمبطلين ونصرة أهل الحق والمظلومين وإيصال الحق إلى أهله، ذي مهمة القاضي الإسلامي. ثالثا إقامة الحدود، حد القتل والزنا وما إلى ذلك، إقامة الحدود والحكم في الدماء والجراحات، ذي مهمة القاضي. يقيم الحد كما بينه تعالى ورسوله، ويحكم في الدماء والجراحات كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم هذا كله لنا. رابعا النظر في الأنكحة وفي الطلاق وفي النفقات وما إلى ذلك، دي مهمة القاضي. ينظر في الأنكحة في الزواج كيف تم، الطلاق كيف تم، النفقات ما هي، لمن تعطى، كم هي، وما إلى ذلك، دي مهمته. خامسا من مهمات القاضي النظر في أموال غير الراشدين من يتامى ومجانين وغيب ومحجوبين ومحجور عليهم. من مهمة القاضي هذه، ينظر في أموال هؤلاء اليتامى والمجانين والغيب والمحجور عليهم، وهو يتولى ذلك. سادسا النظر في المصالح العامة في البلد من طرقات ومرافق وغيرها، مهمته أيضا. النظر في المصالح العامة في البلد كالطرقات وما إلى ذلك، لأنه القاضي. سابعا الأمر بالمعروف وإلزام الناس بفعله والنهي عن المنكر وتغييره وإزالة أثره من البلاد، هذه مهمة القاضي. الأمر بالمعروف، وهو ما عرفه الله وبينه في كتابه وشرحه رسوله، وإلزام الناس بفعل المعروف ونهي عن المنكر وتغيير المنكر وإزالة أثره من البلاد لتطيب وتطهر. ثامنا إمامة الجمعة والأعياد، القاضي هو الذي يصلي بالمؤمنين الجمعة والأعياد. من مهماته ومسائله وما يقوم به إمامة الجمعة والأعياد. تاسعا الآن بما يحكم القاضي، أدلة بما يحكم القاضي، أداة الحكم التي يتوصل بها القاضي إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها أربعة. أداة الحكم التي يتوصل بها القاضي إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها أربعة، فما هي؟ أولا الإقرار، إذا أقر الخصم واعتراف القاضي يقضي، وهو اعتراف المدعى عليه فيه من حق، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت فارجمها. أولا الإقرار، إذا أقر المدعى عليه واعترف يعطى الحق للداعي للمطالب، وإن لم يعترف حينئذ لابد من اليمين كما سيأتي. والدليل في هذه القضية قوله صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت المرأة التي ادعت أنها زنت فارجمها، إذا اعترفت أقيم عليها الحد بالرجم. مرة ثانية الإقرار، وهو اعتراف المدعى عليه فيه من حق، لقول صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت فارجمها. ثانيا البينة، أولا الاعتراف والثانية البينة، وهي الشهود، لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يا ليتنا نحفظ هذا الأصل، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. دخلت مانع على القاضي والذي ادعى أن الشاة له هات البينة، ما عندك بينة، المدعى عليه تحلف يحلف وتنتهي المشكلة. البينة وهي الشهود لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، يا من تدعي إما أن تأتي بشاهدين يشهدان لك أو بيمين المدعى عليه يحلف أنه ليس لك شيء. وأقل الشهود اثنان، فإن لم يكون فشاهد ويمين معه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. المفروض تأتي بشاهدين، ما استطعت شاهد واحد تحلف، تضيف إلى الشاهد يمينك وتأخذ ما ادعيته. قال اليمين ثالثا اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البين على من؟ على من ادعى أن هذه الشاة أو هذه الدار أو السيارة، هات البينة. واليمين على من أنكر، إذا قال لا ليست له يحلف. فإن عجز المدعي على إحضار البينة حلف المدعي عليه يمينا واحدا وأبرأه الدعوة، وأبرأه من الدعوة. مرة ثانية اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم البين على من؟ على المدعي. واليمين على من؟ على من أنكر. فإذا عجز المدعي على أن هذا الشيء له، عجز عن إحضار البينة، حلف المدعى عليه يمينا واحدة وأبرأه من الدعوة وطرد القاضي الأول، لا حق له، ما عنده بينة والمدعى عليه حلف يكفي. رابعا النكول، وهو أن ينكل المدعى عليه عن اليمين فلم يحلف، فيعذر إليه القاضي بأن يقول له إن حلفت خليت سبيلك، وإلا تحلف قضينا عليك، أنت بين أمرين. فإن أبى قضى عليه، غير أن مالكا رحمه الله يرى أنه في حال النكول ترد اليمين على المدعي، فإذا حلف قضي له، وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم أرد اليمين على المدعي في القسامة، تقدمت القسامة عندما يقتل الشخص في قرية يقسمون 50 يمين، وهو أحوط للحكم أيضا. والآن كيفية الحكم وطريقته ما هي؟ إذا حضر الخصمان أجلسهما بين يديه أي القاضي، ثم يقول أيكم المدعي، وإذا سكت حتى ابتدأ أحدهما في عرض دعواه فلا بأس، يجوز قاضي أن يسأل أيكم له دعوة، ويجوز يسكت حتى يقوم المدعي يقول دعوتي كذا وكذا. فإذا فرغ المدعي من عرض دعواه محرر بينه، قال للمدعى عليه ما تقول في هذه الدعوة، فإذا أقر بها حكم للمدعي بها، وإن أنكر قال للمدعي يمينك. نعم أستغفر الله، وإن أنكر قال للمدعي بينتك، بينتك هاته، فإن أحضر حكم له بها، وإن طلبها مدة من الزمن يحضرها فيه لا بأس، ضرب له أجلا يوم أسبوع كذا يمكنه فيه إحضارها، إحضار البينة. وإن لم يحضر بينة قال للمدعي المدعى عليه يمينك أنت، وإن حلف على سبيل وإن حلف خلى سبيله، وإن نكل أعذر إليه بأنه لو لم يحلف قضى عليه، وإن نكل قضى عليه، غير أنه يستحسن أن يرد اليمين على المدعي فإذا حلف قضى له. وهذا لما روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي وكندي رجلين. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ أعندك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، أي يحلف لك إذن. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس بمتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك، إلا أن يحلف لك فقط، فاجرا كان أو غير فاجر. أعيد عليكم هذه: وإن أنكر المدعى عليه قال للمدعي: بينتك، بينتك احضرها، فإن أحضرها حكم له بها. وإن طلب مدة من الزمن بعد يومين ثلاثة أسبوع يحضرها، أرجأه وضرب له أجلا يمكنه فيه إحضارها. وإن لم يحضر يحضر بينة قال للمدعى عليه: يمينك، أحلف أنت وكفى. وإن حلف على سبيله، وإن حلف خلى سبيله وتركه وانتهى المشكلة. وإن نكل عن اليمين ما استطاع، أعذر إليه القاضي بأنه لو لم يحلف قضى عليه، علمه: إن لم تحلف قضيت عليك. وإن نكل قضى عليه بالفعل، غير أنه يستحسن أن يرد اليمين على المدعى على المدعي، فإن حلف قضي له أحسن مما يحلف المدعى عليه. وهذا دليله لما روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر ابن حجر رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهما حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال كندي: هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق. فقال النبي القاضي صلى الله عليه وسلم، قال للحضرمي: ألك بينة تثبت أن الأرض أرضك؟ قال: لا، ما عندي. قال: فلك يمينه، يحلف لك بالله وانتهينا. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس بتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا اليمين فقط، ما دام عندك بينة وادعيت ما عندك بينة يحلف لك المدعى عليه وكفى وليس لك شيء. والآن تنبيهات: أولا، إذا علم القاضي عدالة الشاهد حكم بها بالشهادة، أي الشهادة. وإذا علم القاضي أن هذا الشاهد ما هو عدل ما يحكم بشهادته، لابد أن يكون برا تقيا صادقا. ثانيا، إذا ادعي على امرأة ادعي عليها وهي ذات حجاب ما تكشف وجهها ولم تكن برزة تقوى على مخاطبة الرجال وحضور المحاكم ما تستطيع، لم تكلف بالحضور، ويكفيها أن توكل من ينوب عنها في مجلس الدعوة بحضور الدعوة. عرفتم هذه؟ إذا الدعية على امرأة ذات حجاب ما يعجوز ولم تكن برزة ظاهرة تقوى على مخاطبة الرجال ما تقوى على ذلك ولا على حضور المحاكم، لم تكلف بالحضور أبدا، ويكفيها أن توكل من ينوب عنها في حضور الدعوة فقط. ثالثا، لا يحكم القاضي بعلمه بل بالبينة حتى لا يتهم في عدالته ونزاهته. القاضي ما يحكم بعلمه هو، لا بد بالبينة والشهود واليمين، هو ليس له ذلك، حتى لا يتهم في عدالته ونزاهته. وذلك لقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري. هذا أبو بكر لو رأى رجل على حد الحدود ما عنده من يشهد ما يذكره أبدا. لا بد من شاهدين. رابعا إن الدعي على حاضر وجب حضوره. المدعي يطلب فلان في المدينة أو في المدينة هو فيه لابد أن يحضر، ولا يصدر حكم في غيبته إلا أن ينيب عنه وكيلا، فإن أناب عن وكيلا يقضي الحاكم عليه، وإن كان غائبا استدعي وطلب حضوره أيضا أو وكل من ينوب عنه، لا بد من هذا. خامسا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود. إذا كتب قاضي المدينة إلى قاضي جدة يقبل هذا، لكن في الحدود لا، الحدود ما يقبل في هذا. إذا هو أشهد عليه شاهد، قاضي أشهد شاهدين وبعث خطابه لقاضي آخر، يطبق القاضي ذلك هذا الحكم، إلا في الحدود فلا، لا لما لها من قيمة. سادسا لا تسمع دعوى لم يحررها المدعي، كأن يقول لي على فلان شيء أو يقول أظن أن لي عليه كذا، بل حتى يسمي الشيء ويجزم به ويدعي فيه على المدعى عليه، ما يقول أن أظن أن لي شيء كذا أو كذا، لابد وأن يبين، كأن يقول لي على فلان شيء أو يقول أظن أن عليه شيء، هذا لا يقبل، بل حتى يسمي الشيء سيارة طيارة باب بيت بستان كذا ويجزم بما يدعي فيه على المدعى عليه. سابعا حكم القاضي في الظاهر لا يحل حراما في نفس الأمر. إذا حكم القاضي لك بقضية لا تظن أنها حلال وأنت تعلم أنها حرام والقاضي ما عنده علم، ولا يحرم ولا نعم لا يحل حراما في نفس الأمر ولا يحرم حلالا، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، ماني بملك، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض وأفصح، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. مرة ثانية حكم القاضي في الظاهر لا يحل حراما في نفس الأمر ولا يحرم حلالا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي وأفصح من بعض، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار والعياذ بالله. وأخيرا يقول ثامنا إذا تعارضت البينتان، هذا بين وهذا بين اعترض ولم يوجد مرجح لإحداهما، قسم المدعى به بين المتخاصمين، اثنان تخاصما هذا ما عنده حجة وهذا حجة، القاضي يقسم بينهم ذلك ويقضي بذلك لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا. هل قضاة المؤمنين عامة يدرسون هذا ويعرفونه يتخرجون من مدارس أوروبا والعياذ بالله؟ هذا الكتاب يا معشر المؤمنين والمؤمنات والله ليجمع كلمة المسلمين ويوحد دولتهم ونظامهم، وهو والله شرع الله، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تبقى مذهبية ولا طائفية أبدا ولا إقليم، المسلمون جسم واحد أسلموا قلوبهم ووجوههم لله يطيعون الله ورسوله فيما أوجب وفيما نهى، وكلهم أولياء الله أتقياء، وينصرهم الله على أعدائهم ويعزهم ولا يذلهم، يكرمهم ولا يهينهم، وما إن يموتوا إلا وهم في دار السلام، الجنة دار الأبرار. لكن العدو عرف هذا فاحتال علينا ومزق شملنا وشتت مذهبنا وأصبحنا طوائف وأحزابا والعياذ بالله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل: إني أريد الحج عن ميت ولبيت متمتعا، فهل علي هدي؟ سائل كريم يقول: أريد أن أحج عن ميت وأتمتع، أدخل بعمرة وأتحلل منها وأنتظر عرفة، فإذا جاء يوم الحج خرجت، أحرمت خرجت، هل علي هدي؟ إيه والله عليك هدي. أما تمتعت، لبست ثيابك وتحررت وتطيبت، هذا يجب عليك به الهدي. فكون العمر لك والحج لآخر ما هناك فرق بينهما، ما دمت أنت واحد قمت بهذه وهذه. نعم لو أن شخص اعتمر عن شخص والآخر حج عنه ما في هدي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي صفات القاضي المسلم الذي نتقاضى عنده؟ سائل كريم يقول: ما هي صفات القاضي المسلم الذي نتقاضى عنده؟ أن يكون مؤمنا موحدا، سليم العقيدة صحيحة، عالما بكتاب والسنة، وما سمعناه في هذه كافي أيها السائل. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل أيضا: هذا القاضي لا يصلي بنا جماعة، هل نتقاضى؟ يقول: لا يصلي بنا جماعة، هل نتقاضى عنده؟ ما فهمت. لا يصلي إماما يعني بنا. سائل كريم يقول: إذا كان القاضي ما هو صالحا معروف بالفساد والشر، هل نتقاضى عنده؟ ما نتقاضى أبدا. اختلفت مع أخي مع جاري في الدكان بكذا، نتفهم بيني وبينه ونتسامح، وما نتقاضى عند قاضي ما يحكم بشرع الله. لا يجوز أن تتقاضى عند قاضي ما يطبق شرع الله أبدا، قد يحكم لك بالباطل أو يحكم للآخر. اختلفت مع أخ من إخوانك المؤمنين، تفهم معه مع جماعة المسلمين، افعلوا كذا وتسامحوا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز رمي الجمرات ليلا؟ رمي الجمار. سائل كريم يقول: هل يجوز رمي الجمرات ليلا؟ إيه نعم يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا عاجل في النهار والزحام يرمي بالليل ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: العبرة برمي ما هي؟ الله أكبر، الله أكبر، تكبير الله عز وجل. وتعرفون هذه الجمرات لما ترمى؟ إليكم بيان ذلك. كان الخليل إبراهيم عليه السلام بمكة، ورزقه الله ولدا سماه إسماعيل، ولما بلغ إسماعيل ولما بلغ السنة الثانية أو السادسة أو الرابعة وهو طفل، أوحى الله إليه أن يذبحه في ميناء يمتحنه الله هل هو حقيقة خليل لي يستجيب لما أطلب منه أو يتنكر. فما كان منه إلا أن قال لهاجر أم إسماعيل: طيبيه طهريه، وأخذه بيده إلى منى عند الجمرة الأولى، وإذا بالعدو إبليس قائم مقام الحجر مقام الحجر. يا هذا أين تذهب؟ كيف تذبح طفلك كبدك؟ أين يذهب بك عقلك؟ فيرجمه اذهب بحصاياك ويمشي يعترض في الجمرة الوسطى. يا إبراهيم كيف يأمرك الله بذبح طفلك؟ كيف يتم هذا منك وأنت يرميه حتى الجمرة الثالثة ويأتي به ويطرح عن يمينها والسكين في يده. وإذا بجبريل عليه السلام قائم إلى جنبه وكبش من الجنة في يده ويقول اترك هذا واذبح هذا. وبالفعل نجى الله إبراهيم وإسماعيل وتجلت كرامة الله في إبراهيم وإسماعيل. هذا سبب رمي الجمرات. هذا المكان الذي اعترض فيه الشيطان لإبراهيم حتى ما يستجيب أمر ربه ولا يطيعه، لأن هذا العدو والله ما يرضى منا عبادة أبدا، يريد أن لا نعبد الله حتى نهلك وندخل النار معه. عرفتم سر هذا؟ هذه الجمرات. وعلمنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم وسنه لنا. ثانيا، لماذا نسعى بين الصفا والمروة؟ ولماذا نهرول بين الميلين الأخضرين؟ ما السر في ذلك؟ السر في ذلك معشر المستمعين والمستمعات أن هاجر المصرية، تعرفون عن هذه هاجر؟ هذه لما ذهب إبراهيم إلى مصر بعد أن هاجر من بلاد العراق وتركها وحكموا عليه بالإعدام ونجاه الله، اتجه غربا فدخل مصر ومعه زوجته سارة عليه السلام بنت أخيه بنت عمه، فقال لها يا سارة إذا سألك عني هذا الحاكم لا تقولي زوجي، لو تقولي زوجي يقتلني حتى يأخذك، قولي أخي فقط. وجيء بها وهي أجمل نساء العالم، والقوادون كما تسمونهم ما إن رأوها حتى قالوا للملك امرأة أجمل النساء نأتيك بها. تعرفون القوادون أو الجرارون في لغة اليمن، يجروه أو يقودوا في لغة المغرب. فجيء بها فجلس بين يديه فأراد أن يضع يده عليها يبست يده، كلما هم أن يمسها يصاب بالشلل الفوري فيبس يده، فقال ابعدوا عني هذه. تبهتم؟ وقال أعطوها جارية كرامة لها، وأعطوها هاجر تخدمها لما تبين له من كمالها، فأخذت هاجر معها. لما أخذت هاجر معها إلى إبراهيم حمد الله وأثنى عليه أنه نجى امرأته من هلاك وأعطاه هذه الجارية. إذن فتسرى بها إبراهيم لأنها جارية فأنجبت إسماعيل، فلما أنجبت إسماعيل غاضبت سارة وتألمت وحزنت، كيف الجارية تلد وأنا ما نلد؟ وعاشت مع إبراهيم 70 سنة و80، تألمت. فما كان من إبراهيم إلا أن يبعدها عنها، فذهب إلى وادي مكة بهذه الجارية وأبقها في مكة، وعاد إلى سارة في بلدها وأنجبت ولدا، أنجبت سارة ولدا أيضا. إذن تمضي الأيام ويكبر وإسماعيل بين يدي أمه في الأيام الأولى العام الأول أو الثاني عطشان، فقد الماء وفقد الحليب، فرأته والله يتلوى هكذا عند الكعبة، فماذا تفعل؟ فنظرت يمينا وشمالا فرأت الصفا أقرب جبل إليها، فسارت إلى الصفا وعلت فوقه ونظرت ونادت هل من مغيث يغيث ولدها بالماء قبل أن يموت؟ ما استجاب لأحد. فنظرت وإذا بالمروة أمامها جبل آخر تعلو فوقه وتنظر وتنادي، فهبطت. لما هبطت الوادي بين الميلين الأخضرين، فالوادي تسرع فيه حتى تخرج منه وترى يمينا وشمالا علها ترى إنسان يحمل الماء أو كذا، حتى وصلت إلى المروة فارتفعت فوقها، نظرت يمين وشمالا لا أحد. المرة السابعة ناداها منادي، أسمعت؟ وإذا به جبريل عليه السلام واقف على الطفل إسماعيل وهو يتلوى من شدة العطش. فماذا فعل جبريل؟ قال هكذا بقدمه وهو في صورة إنسان، ففاض زمزم والله العظيم بقدمه، ففاض الماء، فأخذت هاجر تضمه بالتراب حتى ما يضيع ويخرج مستبل منه، تزمه، فسمي بذلك زمزم، تزمه بالتراب حتى يبقى خشية أن يذهب ما تستطيع منه، ما تجد شيئا. ومن ثم زمزم إلى اليوم من تلك الحفرة بالكعب الجبريل في الأرض، ولهذا زمزم شفاء لما شرب له، زمزم شفاء لما شرب له، آية من آيات الله، خلد آلاف السنين هذا الماء. إذن أراد الله عز وجل أن يحيي ذكرى هاجر أم إسماعيل، فسن لرسولنا وأمة الإسلام السعي بين الصفا والمروة لنذكر هذه الحادثة. هذا مكان كانت عليه هاجر هنا وهنا، وهذا الوادي بينها، وهي تطلب الماء لولدها. انتبهتم؟ هذا السعي. والآن مع الأسئلة، أفدناكم بهذه، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن نصوم أيام البيض، اليوم 13 والرابع عشر والخامس عشر، فهل نصومهما في مكة؟ سائل كريم يقول: إني أصوم الأيام البيض من كل شهر لأظفر بصيام الدهر. الذي يصوم الأيام البيض في كل شهر كأنما صام الدهر، لماذا؟ أليست الحسنة بعشر أمثالها؟ بلى، فاليوم بعشر أيام، ثلاث أيام بكم؟ بثلاثين يوما، هذا هو الشهر. فالسائل يقول: وأنا مسافر الآن من الحج، أصوم أو لا أصوم؟ إن صمت خيرا، وإن لم تصم لا شيء عليك، ما هي فريضة هذه حتى تخاف؟ أنت مسافر، المسافر يصوم ويفطر حتى في رمضان إذا استطاع ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل حجة يوم الجمعة، حجة الجمعة؟ سائل كريم يقول: هل ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم بيان فضل يوم الجمعة إذا كان عرفة؟ الآن ما أذكر هذا، أقول الله ورسوله ألم. ويوم عرفة يوم فضل سواء الخميس أو الجمعة، لأنه يقول كعد 70 حجة. الذي قلته لا أقول ما لا أعلم، حرام علي، قلت الله ورسوله ألم، مع العلم أن يوم الجمعة أفضل الأيام، ما في ذلك شك، ومع هذا لا يجوز أن تصومه في بلدك وأنت مسافر. يوم عرفة لا يصام أبدا يوم ذكر دعاء، مكروه لك أن تصوم يوم عرفة. ويوم الجمعة في بلادك أو في بلاد لا تصومه إلا يوم قبله كالخميس أو يوم بعده كالسبت، أما أن تخصه بالصيام خاص نهى عن ذلك رسول الله. نعم. لغير الحاج يا سيدي. للحاج وغير الحاج. يوم عرفة. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب عامين، العام الماضي والعام الآتي، أما الحاج لا يصوم. الصحابة وهم في عرفة طلبوا هل الرسول صائم وإلا مفطر، جاءوا بما فشرب، لأنه يوم تعب وذكر دعاء وإلا لا، ما هو يوم راحة يوم عرفة، فلهذا ما يحسن لك أن تصوم عرفة، صم أيام تكون خارج من عرفة في بلادك. جزاكم الله خيرا. هذه المرأة تسأل وتقول إنني امرأة متزوجة أصابتني عدة مصائب، حيث طلقني زوجي وأصبحت في الشارع أنا وأولادي، وسألت بعض الناس فنصحوني بالذهاب إلى ضريح سيد بن عمر وأن أذبح له ديكا أسود وأدعو وأمسح بالتراب. أعيد السؤال ماذا؟ تقول هذه المرأة إنني امرأة متزوجة أصابتني عدة مصائب حيث طلقني زوجي وأخرجني إلى الشارع أنا وأولادي، وسألت بعض الناس فنصحوني بالذهاب إلى ضريح سيدي بن عمر. فنصحوني بماذا؟ إلى الذهاب إلى الضريح، ضريح سيدي بن عمر، ضريح قبر ميت. فين هذا؟ جزائر. ولي من الأولياء. تذبح له ماذا تفعل عنده؟ تذبح ديك أسود وتمرق التراب. سائلة كريمة تقول طلقني زوجي ومعي أولاد وأصبحنا في الشوارع ما عندنا بيت ولا مسكن ولا مال، فسألت بعض الغافلين فقالوا لي خذي كبش أسود، ديك أسود، واذهب به إلى ضريح سيدي فلان واذبح عنده يعود لك كل شيء. هذا والله من الشيطان، أقسم بالله لمن إيحاء الشيطان، حملها على أن تكفر بالله وتشرك به وتعبد غيره والعياذ بالله. وهذا باطل باطل باطل، والذي قال هذا إما أن يتوب أو يهلك والعياذ بالله. لو دعاها أن تصبر وتحتسب، لو ساعدها بمنزل تسكنه هذا واجبه، ما يقول اعبدي غير الله الله يغفر لك. أنا هذا هو الجهل، والله إنه لجاهل، ما عرف الله ولا رسوله ولا ما في كتاب الله ولا في هدي رسوله، من الجهال حتى وسوس لهذا الوسواس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إذا دخلت في الصلاة وقرأت سورة الفاتحة ونسيت أن أقرأ آيات من كتاب الله، هل أسجد سجود السهو؟ سائل كريم يقول إني أصلي فقرأت الفاتحة وما قرأت معها آيات ولا سورة، فالركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء والركعة الأخيرة من المغرب ما قرأت مع الفاتحة شيء، هل علي سجود السهو؟ إيه نعم، ينبغي أن تسجد سجود السهو بعدما تشهد وتحي، أسجد السجدتين الله كل أكبر وسلم، تجبر ذلك الكسر وتعوض ذلك الأجر. وكل من نسي سنة من سنن الصلاة يسجد بعد قبل السلام ليجبرها. نعم. جزاكم الله خيراً.